موضوع الدرس في إثبات التوحيد لله سبحانه والدلائل على ذلك سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ألم تر تنظر إلى ربك كيف مد الظل من وقت الإصفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الظل دليلا فلولا الشمس ما عرف الظل ثم قبضناه الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كاللباس والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وفي قراءة الريح نشرا بين يدي رحمته متفرقا قدام المطر وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا نشرا نشرا وفي قراءة بسكونها وفتح النون نشرا مصدر بسكونها وزم الموحدة بشرا مبشرات وأنزلنا من السماء ماء طهورا وطهرا لنحيي به بلدة ميتا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث ذكره باعتبار المعنى ونسقيه الماء مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أناسيا كثيرا يم إنسان قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا كما قرأنا قبل ذلك في هذه السورة المباركة في الآيات السابقة والدروس الماضية جاء متائن الكفار وشبهات الكفار في مسألة النبوة والرسالة جاء المتائن كان أول مثلا لولا أنزل عليه ملك وتان ثانيا ويلقى عليه كنز أو تكون له جنة وغير ذلك كما الحمد لله قرأنا ثم جاء الجواب الرد عليه وبعد ذلك جاء قصص الأنبياء والمرسلين بعضها بالإجمال وبعضها بالاعتدال وبعضها بالتفصيل ومقصود من ذكر الأنبياء والمرسلين تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلوب المؤمنين وزجرا وتوبيخا للكفار والمشركين وبعد ذلك جاء أيضا متائن الكفار والمشركين على سبيل استهزاء نعوذ بالله مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه كما قال الله تعالى يتخذونك هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها فجاء الرد عليهم فسوف يعلمون حين يرون العذاب إلى آخر الآيات. والآن إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات الأدلة المحسوسة على إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه. وفي هذه الآيات كما فيها إثبات التوحيد، فيها رد على الكفر والشرك والمشركين، ولكن من وجه أيضا جوابا للمشركين، الذي قادر على ذلك، الذي قادر على مد الظل، الذي قادر على إرسال الرياح، الذي قادر على مجيء الليل، الذي قادر على إخفاض الليل النهار، الذي قادر على هذه القدرة الكاملة. فلا شك في ذلك أنه قادر على أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الدولة، أصحاب الثروة، أصحاب المال، أنه قادر، ولكن في كل شيء حكمة من الله تبارك وتعالى، وفعل الحكيم لا يخلو عن حكمته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أنه اختار الفقر، فبذلك في هذه الآيات الأدلة المحسوسة على إثبات التوحيد لله سبحانه وعلى إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه. وهذا قاعدة الأدلة، يعني أدلة أدلة وهجج كثيرة. بعض الأدلة يقال دلائل العقل، يعني ما يتعلق بالعقل، ثم منها ما يتعلق بالمحسوسات، إنسان يعني يبصر ويرى محسوس شيء أمامه موجود. وبعض الأدلة أدلة نقلية من الكتب السابقة، وبعض الأدلة يتعلق يعني بعالم العلوي، وبعضها يتعلق بالعالم السفلي، وبعض الأدلة يتعلق بالأنفس والآفاق، وبعض الأدلة يتعلق بالأكوان، وبعض الأدلة يتعلق بالحيوانات. يعني أنواع من الدلائل، أنواع من الهجج، وأنواع من البراهين على إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه. ومنها قال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى إلى ربك. قال العلماء رحمهم الله تعالى يفهم المرادها هنا الرؤية، رؤيا بصرية. وهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة ثابتة بالاتفاق، رؤية الباري تعالى في الدنيا لا يمكن، في عالم الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى ربه. لما لو كانت رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة سهلة لرأى موسى عليه السلام، إن الله تعالى كلم مع موسى عليه السلام بغير واسطة، حتى أنه لقب وأنه بهذا اللقب العظيم كليم الله، كلمه الله تعالى من غير واسطة ملك. ولكن لما سأل الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا إلى آخر الآيات. فبذلك قال العلماء رؤية الباري في الدنيا لا يمكن. أما اختلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، فذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن الجمهور أيضا على ذلك قال أنه ما رأى ربه. قالوا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله، فقال نور أنا أراه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو تأمل الإنسان لما فيها تناقض ولا خلاف، لماذا؟ مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أقبى عذاب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة المعراج. فليلة المعراج لما أرد برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة وأنه رأى النار وأنه رأى ما رأى بأمر الله تبارك وتعالى، فبذلك معنى يعني إن الله تبارك وتعالى أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم وأرج برسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، كما أن الجنة يتعلق بعالم الآخرة، لا يمكن دخول أحد في الجنة إلا بعد الموت بعد البعث، ولكن رسول الله دخل وأنه رأى ورأى فيها بيتا لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حتى جاءه وبشره. فبذلك معنى يعني هذه أحوال مخصوصة، هذه أحوال خاصة، خاصة بالإسراء والمعراج. فبذلك إذا حصل له رؤيا بأحوال مخصوصة فهذا لا تناقض، لما مقصود عدم الرؤية يعني رؤيا في الدنيا في عالم الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أما في عالم الآخرة فأن المؤمنين أيضا يرون ربهم، كما حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة البدر، قال هل رأيتم؟ قال نعم. قال هل تشكون في هذا؟ قال لا. قال لا تزامون في رؤيته كما لا تزامون في رؤية البدر. في رؤية البدر لما بدر شيء واضح، أما في هلال يمكن يعني شك، أما في بدر ما يشك. فبذلك قال أن المؤمن يرون ربهم، يرون ربهم رؤيا حقيقية، وبعضهم يرون ربهم يعني مرة في الشهر، وبعض مرة في الأسبوع، وبعض ما شاء الله يرون ربهم كل يوم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ألم تر إلى ربك، المراد رؤيا، لأن الرؤيا رؤيا بصرية، وأما في الدنيا فلا يمكن، أما في الآخرة فأنهم يرون ربهم. قالوا مقصود منها يعني الأدلة والاستدلالات المصنوعات الذي يدل على كمال القدرة، لما لأن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال بعض العلماء ألم ترى، المرادها هنا رؤيا رؤيا علمية، يعني ألم تعلم، ذهب بعض العلماء إلى هذا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. افهم مد الظل، المراد من الظل ماذا؟ وفيها ثلاثة أقوال من العلماء، افهم. القول الأول المراد مد الظل يعني من طلوع الفجر، فجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. مثلا الآن افهم ما في يعني شمس ولكن ظل موجود، فبذلك يعني من طلوع الشمس إلى لا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذه أطيب وقت وأنفس وقت، حتى أن البريد يجد راحة، حتى كما جاء أن يوم القيامة لا شمس ولا قمر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هنا تكون الموسم ماذا؟ ظل ممدود، فقالوا مثل هذا الوقت ظل ممدود، ولا شك أن تشبيه وإلا أوقات الآخرة آخرة، نعيم الأخروي، نعيم الأخروي. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا الوقت من طلوع الفجر يعني الصبح الصادق إلى طلوع الشمس بس. والقول الثاني قالوا لا، المراد من الظل يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، هذا كله قول الظل. وقال بعض العلماء المراد منها يعني من الظل ماذا؟ قالوا يعني بعد غروب الشمس ظلمت الليل، ظلمت الليل ولكن جاء بمعنى ظل. كما مثلا اذا كان ظل، ظل يعني سقيف، وظل كثيف كانها تكون ظلمه. ہمارا ایدا مثلا اذا جاء الصحاب او صحابي وتراكم بعض وفوق بعض يصير هو انسان كانه جاء الليل كانه لا يرى ولا يرى فيها. ولكن افهم قول الجمهور، يعني جمهور من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا المراد منها الظل يعني وقت طلوع الفجر الصادق الى طلوع. قالوا هذا صحيح. طيب كيف ان الله جعل الشمس عليه دليلا؟ قال الله تعالى ولو شاء جعلناه ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني الظل يجي ويذهب. كما مثلا من طلوع الشمس، طلوع كلما طلع الشمس جاء الظل، ظل يمتد. كلما طلع كلما طلع ظل يرجع من قامة الإنسان، حتى لما جاء في خط الاستواء كان الظل جاء ذات الإنسان. أما رأيت مثلا إنسان ظلها ممدود، ثم ظل يأتي حتى تكون تحت رجلي، خلاص الآن ما في ظل. ثم بعد الزوال أيضا يبدأ ظل، يبدأ حتى جاء الليل. فبذلك هذا يعني مجيء الظل وذهاب الظل، فإن الله قادر إذا جعل ولو شاء لجعله ساكنا، بس ثابتا مستقرا في حالة واحدة. ولو كان الشيء في حالة واحدة لما استمتع به الإنسان. لما هذه قدرة الله تبارك وتعالى، يعني لولا الظلمة وما فائدة النور؟ لأن الأشياء تتباين بأزدادها، النور لها قيمة بمقابلة الظلمة. هكذا الحق والباطل، الصدق والكذب، النور والظلمة، الليل والنهار، كلها تتباين بالأزداد. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، الشمس كيف صار عليه دليلا؟ عليه ضمير يرجع الى ماذا؟ يعني الى الظل. فاجاب العلماء افهام، قالوا لما مثلا ظل موجود يرى شيئان فقط. افهام مثلا ظل الان، مثلا ظل هذا وقت ظل ممدود ما شاء الله، يرى ماذا؟ وجود الإنسان ولون الإنسان. يعني بعد طلوع الفجر الصادق إنسان إذا رأى يقول ما شاء الله طيب فلان، يعني أنه يرى إنسان فلان ويرى لونه إذن هذا أبيض وهذا أسود. أما الشيء الثالث لا يرى، بس فقط شيئين. افهم يعني شيء مشكل. مثلا إذا بعد الصبح الصادق إلى طلوع الشمس رأينا ماذا؟ هذا قاس ولونه أبيض، يعني رأينا وجود القاس ولون القاس شيئين فقط. إذا جاء الشمس الآن رأينا شيء ثالث، ماذا؟ ظل، ظل القاس. القاس خلى دينا وشوف ظل موجود، يجي ظل يعني ليه الشمس بسبب النور صار ثلاثة أشياء. يعني اولا ما يرى الا شيئين، وجود الشيء ولون الشيء. اما ظل فاذا طلع الشمس هو الان علمنا ظل، فبذلك الظل عليه دليل ماذا؟ شمس. لو ما كانت الشمس لما عرفنا ظل، لو ما كانت الشمس من اين عرفنا ظل؟ يعني جدار لها ظل، بيت لها ظل، اشجار لها ظل، لكن اذا ما في شمس من فين ظل؟ فلما جاء الشمس الآن جاء ظل، أولا قليل أو طويل، طويل ثم يرجع إلى ما تحت قدم، إلى يرجع في أصلها، ثم بعد الزوال أيضا يمتد إما في جانب الشرق إما في جانب غرب. لمن؟ لأن الشمس تطلع من الشرق وتذهب وتغرب إلى الغرب. فبذلك معنى جعلنا الشمس عليه دليل، يعني الشمس هو دليل على ذلك الظل. لو ما كان الشمس لما عرفنا الظل، من أين نعرف الظل؟ لما؟ لأن الأشياء تعرف بأزدادها. جاء الشمس عرفنا الظل، لو ما جاء الشمس لما عرفنا الظل أين ظل؟ في الليل في ظل، لما لأن الشمس ما في، لما الشمس ما في ظل ما في. كلما جاء الشمس اتضح الظل، كلما اشتد الشمس اتضح الظل، حتى إنسان يمشي والظل معه أيضا يمشي. إنسان وقف وظله وقف، إنسان مثلا جاء ما شاء الله في داخل الغرفة خلاص شمس ما في ظل ما في، لما خرج إلى الطريق شمس في ظل في، فبذلك الشمس عليه دليلا، الشمس عليه دليلا. فبذلك فانظر إلى كمال قدرة الله تعالى، أولا مد الظل، هل يستطيع أحد أن يمد مثل هذا المد؟ امتدت على الدنيا كاملة. وأيضا فانظر إلى مد الظل، تمديد الظل هذا، تمديد هذا وتمديد يعني عجيب، يعني في مثلا الآن عندنا مثلا نهار وبعض البلدان فيها ليل، وبعض البلدان الله أعلم فيها نصف النهار، وبعض البلدان إلى الآن وقت العصر. فكلما يعني أهبال سبع أقاليم مختلف، لأن فيها سبع أقاليم، كل إقليم لها حدود، كل إقليم لها حد، كل إقليم لها حد، فبذلك أهوال تختلف وأوقات تختلف. وهذا قدرة الله تبارك وتعالى، مهما إنسان في أي إقليم من الأقاليم في هذا الظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، كيف مد الظل. وأيضا فيها فانظر قدرة الله تبارك وتعالى. طيب أنت مثلا موجود في الشمس، الظل حقك موجود ولا لا؟ هل في إمكانك كي أنت تكون في الشمس والظل ما في؟ لا. طيب إذا أنت مثلا أنت تجري، الظل تجري معك، أنت تمشي، الظل تمشي معك. طيب هل في الدنيا موجود واحد باستطاعته أن يقطع الظل من الإنسان كي يقوم في الشمس فهو يأتي بالسيف ويقطع ظله، يمكن؟ لا. طيب لما لا تستطيع أنت هذا، هل تستطيع انقطاع الوحي عن رسول الله؟ فقال لك الظل الذي تحتك موجود، عند رجلك موجود، أنت لا تستطيع أن تمنعه، ولا تستطيع أن تقطعه، ولا تستطيع أن تغيبه، فكيف أنت تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تستطيع انقطاع الوحي عنه؟ هل تستطيع أنت أن الله تبارك وتعالى لا يعلو درجته؟ لا، هذا بيد الله تبارك وتعالى. وأيضا لما إن الله تعالى قادر على هذا، كفي هذا حكم، حكم من الله تبارك وتعالى، كأولا جاء الظل، جاء الشمس دليل، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قليلا قليلا قبضا يسيرا، خلاص ما باقي شيء. فبذلك يعني الذي قادر على ذلك، الذي قادر على ذلك هو قادر على فناء الدنيا، وهو قادر على البعث مرة أخرى، وهو قادر على تغير الأحوال والأبدال، وهو قادر على تغير الأحوال. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات وما شاء الله يعني استدلالا وأدلة واضحة قاطعة على كمال قدرة الله سبحانه. وبذلك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. أشار المفسر قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، قال من وقت الأصفار إلى وقت طلوع الشمس، يعني أصفار طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ولو شاء لجعله ساكنا يعني ثابتا دائما غير زائل، يعني لا يذهب عن وجه الأرض. ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا يعني لا يتحرك حركة انقباض ولا انبساط، فإلى الآن ظل ينبسط ثم ظل ينقبض، ولكن إن الله تبارك وتعالى قال يجعله في حالة واحدة. فهذا أيضا قال العلماء لو تأمل الإنسان، يعني لو إن الله تعالى جعله في حالة واحدة لما استطاع الإنسان عيش الإنسان. أما رأيت يجي مثلا الشمس والحر، ثم يأتي ما شاء الله ما شاء الله المطر، ويأتي رياح باردة، كيف إنسان ينشرح، إنسان يفرح، وإنسان يشكر الله تبارك وتعالى بسقيا رحمة من الله تبارك وتعالى. ثم ما شاء الله يتنعم فيها، وإذا مضى أيام جاء الشمس رجع الحر، لمن أن فيها كل شيء، فيها الحكم. فبذلك قال بعض العلماء من المتأخرين، قالوا أما رأيت مثلا الطائف هذا شفاء، وبعد ذلك كلما ذهبت إلى الجنوب مناطق باردة باردة شديدة البرد، برد برد شديد ما شاء الله، أما مكة فحار ما شاء الله، يعني حتى حرارة مكة ضرب المثل، يعني ثبت في الحديث أن رسول الله ركب على حمار بمكة، فاستدل العلماء مثلا قالوا الحر حر مكة والثقل ثقل النبوة فكيف لا يعرق، قالوا يعني لا يمكن كلام حيوان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فإذا كان حر حر مكة، يعني حر مكة مثل، والثقل ثقل النبوة فكيف لا يعرق، فبذلك ثبت إذا كان حيوان جاء الإرك على ثياب الإنسان لا يحتاج إلى الغسل، لما لو احتاج إلى الغسل غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله كان على الناقة فنظر عليه الواي أسكتت جيرانها أو جلست من سكر النبوة، فإذا جاء سكر الرسول لما يعرق يتفسد جبينه إركا، والحيوان كيف لا يعرق، ولكن ما غسل رسول الله ثيابه، العلماء استنبتوا من مسألة. فبذلك كتب بعض العلماء المتأخرين يعني قالوا هذا أيضا من حكم الله ومن قدرة الله ومن كمال قدرته، جعل مثلا جانب الطائف بارد، لو ان الله قادر ان يجعل مكة ايضا بارد، لكن هنا الشهر والشمس لما قالوا فيها الحكم، لما قال لان كسرة الحجيج ما شاء الله من كل فج عبيق، بل حجيج ما شاء الله على اختلاف اجناسهم واختلاف الوانهم واختلاف عاداتهم واختلاف احوالهم، قالوا لتتسبب أمراض أمراض وجرثومات حائلة، إن الله تعالى جعل فيها الشمس الشديد يكون قاتلا للحشرات وقاتلا للجرثومات، حتى يعيش الحجاج ما شاء الله براحة براحة والسكون وطمأنينة، قالوا هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، لأن كل شيء فيها رحمة، إذا كان شدة الحر فيها رحمة، إذا كان أحيانا شدة البرد أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى. إنسان لا يعني في الحقيقة الإنسان نحن ما نفهم، وإلا مثلا إذا كان صحة من الله رحمة، إذا كان مرض أيضا من الله تبارك وتعالى، أحيانا الإنسان لا يصل إلى درجاته العليا يأتي بالمرض فصبر عليها إن الله رفع درجته، ابتلي ببلاء صبر رفع درجته، جاء بنعم وأنه شكر ازداد في نعمته، فبذلك في كل شيء حكمة. وبهذا قال تعالى قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قبضا، وكل شيء على الله يسير، وكل شيء على الله يسير، لما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الله تبارك وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، فبذلك فانظر يعني كمال قدرة الله. والكلام كلام الله، أول جاء ذكر الظل، الظل أيضا مشابه بالظلمة، جاء بعد ذكر الليل، وفيها إشارة كالقول الثالث الذين قالوا المراد من الظل ظلمة الليل، قالوا لا لا، إذا كان من الظل ظلمة الليل لماذا بعد جعل لكم الليل لباسا، فبذلك الليل غير وظلمة الليل غير وظل غير وفيء غير، والظل يعني يأتي الشمس ويظهر الظل، أما فيء يغلب على الشمس، يغلب على الشمس، كما الشمس أنه دليل على الظل، لما لأن الفيء معنى فاء يفيء فيئا أي رجع رجوعا، رجع رجوعا، الشمس غاب وجاء رجع، فبذلك ظل في والظلمة، فبهذا قال العلماء ظل في ظلم و نهار شمس، یعنی او نهار قالوا في النهار مثلا او طلع الشمس فمن شدة ضوء الشمس انسان يتهيأ ما يستطيع ينظر للشمس. طيب شدة ظلمة الليل يتنفر يخاف. واما جاء الظل هذا وقت راحة ووقت اطمئنان حتى يخف عن البريد فيجد في نفسه راحة مهما يكون مريض في هذا الوقت، يعني وقت طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس يجد خفة في نفسه، يجد خفة في نفسه. فبذلك حتى قال بعض العلماء قالوا هذا رواية إسرائيلية الله أعلم، يعني لا نصدق ولا نكذب، قالوا أن يوسف عليه السلام اشتكى، لما أنه اشتكى وتوجه إلى الله تبارك وتعالى والتجأ إلى الله تبارك وتعالى بدعوات، فإن الله تبارك وتعالى كشف عنه في هذا الوقت، ذهب شدة الألم في هذا الوقت. قال ثم دعا لجميع الخلق إلى يوم القيامة، يا ربي كما كشفت عني بلائي وشدة ألمي هكذا سيكشف عن جميع خلقه. قالوا إن الله استجاب دعوته، قالوا هذا بدعوة يوسف عليه السلام استجاب الله تعالى دعوته، کہ فی هذا الوقت مهما يكون مريض يجد خفة، مهما يكون متألم يجد خفة في ألمه، يجد راحة. ہمارا انسان مضطرب يضطرب ما في نوم ما في نوم، فإذا جاء